السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فيقول الإمام ابن نجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في كتاب البيع في باب الشركة، في ذكره لأقسام، في ذكره لأنواع الشركة، قال: الثالث شركة الوجوه، أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما، فما ربح فبينهما. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا كما ذكر المؤلف رحمه الله أن الشركة أنواعها خمسة، تقدم لنا منها اثنان، الثالث شركة الوجوه، وذلك أن يكون رجلان أو أكثر ليس عندهم مال، لكنهم يعرفون أن يحترفوا ويشتغلوا ويعملوا بالتجارة، فيتفقون أو يتفقان، يعني إن كانوا اثنين أو أكثر يتفقوا على أن كل منهم يستدين من أحد التجار بضاعة، حتى إذا صف قيمتها يوفيه ثمنها، وهكذا حتى بإذن الله يتكون لهم رأس مال، فكل منهم يأخذ بجاهه وبذمته على حسب معرفة الناس له وثقتهم به. فقد يكون فلان يعرف التاجر فلان، والتاجر يعرفه ويثق به فيعطيه شيئا من الأموال، مواد غذائية أو غيرها، على حسب ما يريدون أن يتجروا به. والآخر قد يعرف تاجرا آخر ويثق به أيضا، فكل منهم يأخذ إذن بجاهه وبذمته، فيشتغلان بهذا المال بأنفسهم، يزاولون التجارة ويعملون بها بأنفسهم، والربح بينهم على حسب ما يتفقون، لأنه قد يتفاوت العمل فيما بينهم فيتفاوت على ذلك الربح. وكل منهم يكون مسؤولا عما أخذ بنفسه وما أخذه صاحبه أصالة ووكالة، كل منهم له التصرف التام، ومسؤول وكفيل عن صاحبه، لأنهم قد أبرموا عقدا للتجارة فيما بينهم على هذا النوع من التجارة. فبإمكان التجار أن يطالبوا الجميع، لأنهم قد اتفقوا على ذلك، وأنهم مسؤولون كلهم أمام العملاء، يعني من يعاملونهم من التجار. والمهم أن يجتهد كل منهم على أن يكون أمينا وجادا بالعمل حتى لا يضيعوا أموالهم أو يضيعوا أموال الناس، ما دام أنهم وثقوا بهم وأعطوهم أموالهم فالواجب أن يقابلوا الإحسان بمثله لئلا يفلسوا فيضروا بأنفسهم ويضروا بغيرهم، لأن بعض الناس إذا ذهب يشتغل بالتجارة ولا أمواله غيره من العمال، وليس كل عامل ثقة أو أمين، ربما خانه وصار يشتغل لنفسه ويضع في جيبه، إما أن يهرب أو يدعي أنه لا علم له بما فقد من المال. وهذا حصل كثير، أن كثيرا من الناس خسر وربما أفلس وركبته الديون بسبب إهماله واتكاله على العمال وعدم اهتمامه بواجبه. فبذلك حتى التجار الكبار ربما يمتنعوا من أن يعطوا هؤلاء وأمثالهم. نعم. قال: وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن. نعم، كل واحد منهم مسؤول عما أخذه صاحبه وما أخذه هو بنفسه، وكيل عن صاحبه ومسؤول عن نفسه، يعني مثل ما يقولون أصالة عن نفسي ونيابة عن شركائي، فهو مسؤول عن ذلك ومطالب به، لأن العقد قد أبرم بينهم أنهم شركاء وأن كل منهم مسؤول عن هذه التجارة ومطالب بها. نعم. قال: وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، والملك بينهما على ما شرطاه. على ما شرطاه، لأنه مثل ما قلنا ربما أحدهم يكون لهم تميز في العمل، قد يكون أحدهم يسافر من أجل أن يأتي بتجارة من الخارج، فيضطر إلى فراق أهله وبلده ويتحمل مشاق الأسوار والأخطار، فلا بد أن يضرب له سهم بذلك مقابل هذا العمل الزائد. الآخر جالس في بيته، إنما يأتي للعمل وقت العمل، فلذا لا بد أن يكون هناك فرق في الربح، قد يضرب لهذا ثلثين ولهذا الثلث فالزيادة مقابل العمل الزائد. وعلى كل حال المؤمنون عند شروطهم على حسب ما يتفقون، وأما لو حصل وضيعة يعني خسارة فهي على حسب مال كل واحد منهم، لأن كل واحد منهم أخذ مالا بذمته وبجاهه، فربما أحدهم قال: أنا أستطيع أن آتي بما قيمته 20,000، والثاني قال: أنا ما أستطيع أن آتي إلا بقيمة ما قيمته 10,000، فيكون هذا له ثلثان من رأس المال وهذا له الثلث، فلو حصل خسارة تكون على حسب المال، هذا يخسر ثلثين وهذا يخسر ثلث وهكذا، وأما الربح على حسب الاشتراط كما تقدم. نعم. قال: والملك بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما، والربح على ما شرطاه. نعم تقدم. قال الرابع شركة الأبدان، أن الشركة فيما يكتسبان بأبدانهما. هذا النوع الرابع يسمى شرك الأبدان، وذلك أنهم ما عندهم مال يشتغلون به، ولا هم يشتغلون بتجارة، وإنما يشتغلون بأبدانهم وما يحصلان من العمل بأيديهم، وكل منهم على حسب حرفته ومهنته وصنعته التي يتقنها. قد يكون أحدهم نجار والآخر حداد، فهذا يأخذ مقاولات بالحدادة وهذا يأخذ مقاولات بالنجارة، وما حصلوا عليه من المال فهم في شركاء كما اتفقوا. قد يكون هذا يشتغل حرفة البناء أو حفر أو دفن، وهذا يشتغل مع الفلاحين عامل يسقي أو يحصد أو يجذ أو نحو ذلك، فهم متفقون على أنهم ما حصلوا من مال فهم فيه شركاء. قد يكون واحد منهم يحصل في اليوم 100 والآخر يحصل 150، وقد يكون هذا يحصل 50 وهذا يحصل على 40، وقد يكون أحدهم ما حصل على شيء اليوم، ما وجد عمل، فهم شركاء كما اتفق. لا يقول أنت ما اشتغلت اليوم ليس لك حق، ما دام انه اجتهد وبحث عن عمل ولم يجد فإنه شريك لصاحبه حسب الاتفاق. لكن لو أنه حصل له مانع، مرض مثلا، فإن الآخر يشتغل وهو شركاء فيما يحصل عليه، وله أن يطالبه بأن يقيم مقامه من يشتغل مكانه. إذا لم تطب نفسه ربما طال مرضه، طال المانع الذي عنده من العمل، فيقول يا أخي أنا اتفقت معك على أن نشتغل كلنا ونعمل، وأنت الآن تركت العمل، فكيف أشتغل أنا وتشاركني بكدي وتعبي وأنت لا تشتغل؟ إما أن تقيم مقامك وإما أن أفسخ الشركة. فهذا يلزمه إذا طالبه بأن يقيم مقامه من يعمل، ما دام أنه متعطل ولا يستطيع العمل، وإذا لم يقم مقامه من يشتغل فإن للشريك أن يفسخ الشركة ويستقل بنفسه. هذه شركة الأبدان، وأمثلتها كثيرة. قد يشتركوا في جمع الحطب من البر، أو إصلاح الفحم مثلا، هؤلاء الذي في البر مثلا هذا يجمع الحطب وهذا يوقد النار على الخشب حتى يكون فحما، ثم يقومون بجمعه وبيعه وتسويقه. قد يكون يشتركوا على حش الحشائش من البر ويجلبونها في الأسواق من أجل أهل الماشية والبهائم. هذا الذي عرفناه أيضا قديما كان كثير من الناس مهنته كل فصل من السنة له عمل. في وقت الشتاء والأمطار يوجد الحشائش في البر، حينما تكون الأرض ربيع يحشون من هذه النباتات ويبيعونها يسوقونها. في الصيف يحتطبون حطب ويبيعون. في وقت الزروع من حصاد أو غير ذلك كذلك. فربما اشتغلوا بأعمال متنوعة، المهم أنهم متفقون على أنه ما حصلوا فهم فيه شركاء. وهذا يدل عليه قول ابن مسعود رضي الله عنه يقول: اشتركت أنا وعمار وعبد الرحمن بن عوف يوم بدر، فجاء عبد الرحمن بن عوف بأسيرين ولم أتي أنا وعمار بشيء. يعني قد يكون صاحبك وجد عمل واشتغل وأتى بالأجرة واقتسمتموها على حسب الاتفاق، وأنت ما وجدت اليوم عمل، قد يكون من الغد العكس، وقد تجدوا كلكم وقد لا تجدوا. المهم هذه تسمى شركة الأبدان لأنهم يشتغلون بأبدانهم ليس بأموالهم. والمؤمنون عند شروطهم. نعم. قال: شركة الأبدان الشركة فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. نعم، يعني لو واحد منهم التزم بمقاولة عمل يلزم الآخر أن يشاركه فيه ما دام أنه يستطيع أن يعمل معه. قد يكون مثلا اتفق مع صاحب عمارة على التخشيب والحديد، هو مهنته المعروفة أنه نجار، صاحبه معروف أنه حداد، فيلزم الحداد أن يشتغل، ما يقول هذه مقاولة اتخذتها أنت أنا أبحث عن عمل آخر. يقول لا، ما دام اتخذتها وفيها عمل باستطاعتك أن تعمله أنت بما أنك شريك لي، فأنت اشتغل بمهنتك الحدادة وأنا اشتغل بمهنتي النجارة وهكذا. فإذا أخذ أحدهم عملا لزم الآخر أن يقوم معه ما دام بإمكانه أن يشتغل معه، موجب عقد الشركة. نعم. قال: وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات. نعم، هذا مثل ما مثلنا الاحتشاش والاحتطاب، يعني جمع الحشائش من البر أو الحطب أو جمع الكمأة. ولا أدري عاد قد يكون بعضكم يعرف الكمأة، هي نوع من النباتات في البر وهي مما يؤكل، وقد قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: الكمأة من المن وفي مائها شفاء للعين. فهي أكل طيب، وإذا وجد فهو غالي الثمن، لكنه لا يوجد إلا عند نزول الأمطار الغزيرة في أول الموسم بإذن الله، وليس كل أرض تنبت الكمأة. نعم. قال: وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. نعم، هذا كما تقدم، لو مرض أحدهم أو حصل له عارض قاهر منعه من العمل، فما اكتسب الثاني هما فيه سواء كما اتفقوا، لكن لو طالب صاحبه وقال: يا أخي لا يمكن أن أشتغل أنا وأنت تأكل معي فقط، إما أن تقيم من يقوم مقامك أو أفسخ الشركة، فله حق إما أن يلتزم هذا ويقيم مقامه من يعمل ما دام منه ما يستطيع هو، أو لهذا الفسخ إذا أراد. نعم. قال: الخامس شركة المفاوضة، وأن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة. هذا النوع الخامس يشمل جميع أنواع الشركة السابقة، وهو أن كل منهم كل من الشركاء يفوض الآخر بأن يعمل لمصلحة الشركة، سواء شركة الأبدان أو شركة الوجوه أو شركة العنان، يفوضه بأن يعمل للمصلحة، لمصلحة الشركة، وما عمله فإنه ينفذ فيه التصرف. يعني هذا النوع الخامس من أنواع الشركة سمى شركة التفويض، وذلك أن تفوض صاحبك ويفوضك على أن تعمل بأنواع الشركة لمصلحة الشركاء، سواء شركة الأبدان أو شركة الوجوه أو شركة العنان، كلها ما دام أنه بإمكانك أن تعمل بها لمصلحة الشركاء فأنت مفوض ولك التصرف. نعم. قال: والربح على ما شرطاه. كذلك الربح على ما شرطاه، يعني على حسب الاتفاق، قد يكون أحدهم يعمل عملا زايد ويجتهد ويجد وعنده حذق وفهم وإتقان ومعرفة للطرق التي تكون سبب بإذن الله لحصول الأرباح والمكاسب، وعنده قدرة بدنية على أن يعمل أيضا ويشتغل ببدنه، وعنده معرفة للناس يدخل معهم في عقود في التجار، قد يكون الآخر أقل منه فيقول: ما دمت أنك بهذه الطريقة تستطيع أن تعمل لمصلحتي أكثر مما أستطيع أنا، فلك ثلثا الربح ولي الثلث، فالزيادة مقابل جدك واجتهادك بالعمل. وكما تقدم لنا في الحديث، لأن هذه أمانة، أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإن خان أحدهما الآخر خرجت من بينهما، لأن بسبب الأمانة والصدق والإخلاص مع شركائك تحصل البركة وينمو المال. وأما إذا حصل خيانة واختلاس وغش فإنها تنزع البركة، فالله عز وجل لا يبارك للخائن والظالم، بل ينزع البركة منه، إن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. نعم. والوضيعة بقدر المال. كذلك الوضيعة يعني الخسارة على حسب المال، إذا كانك وضعت رأس مال 20,000 وهذا وضع 10 ثم حصل خسارة، فالخسارة على حسب المال، هذا يخسر الثلثين وهذا يخسر الثلث. وأما الربح كما تقدم على حسب الاتفاق. نعم. قال: فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت. نعم، الشركة لا يدخل فيها أشياء إلا حسب الاتفاق من رأس مال أو عمل معين، أما أن تدخل فيها كسبا نادر تقول ما حصل لأحدهما لأحدنا من كسب نادر، أو غرامة جناية، أو تحمل أحدهما دينا أو غرامة أو نحو ذلك، فيكون على حساب الشركة، فهذا لا يجوز، لأنه سيكون سبب في عدم انضباط الشركة ومعرفة الأرباح. والكسب النادر يمثلون له باللقطة أو مثلا الركاز، يعني لو يقول لو وجدنا ركازا، وهي الأموال المدفونة، فمن وجد ركازا فلا يختص به بل يدخله بالشركة، نقول هذا باطل، لأن هذه أمور نادرة، ولو حصلت ربما أفسدت على الشركة معرفة رأس المال والأرباح التي يمكن قسمها على حسب الاتفاق. وكذلك اللقطة، يقول لو التقط أحدنا سلعة أو نقود ثم لم يجد لها صاحب يدخلها بالشركة، نقول هذا خطأ أيضا، لأنه ربما يأتي صاحب اللقطة يوم من الأيام ويطالب بها، ثم من يغرمها. كذلك لو إنسان جنى جناية ثم لزمته دية فتؤخذ من الشركة، نقول هذا خطأ، جنايتك عليك، وإذا اكتسبت مالا نادر فهو لك، لا تدخله في الشركة. وكذلك غرامة غصب، يعني مثلا إنسان اغتصب شيئا من الأموال، أخذه من أهل ظلما وعدوان، فيأتون أهل الأموال المغصوبة ويطالبون الشركة، نقول لا، الشركة ليس لها دخل ولا تدخل، فمن اغتصب شيء يطالب بنفسه، مثل ما إننا ما قبلنا أن يدخل فيها شيئا من المال فلا نحملها أيضا شيئا من الغرامات، الشركة تبقى على ما اتفقنا عليه، نعمل فيها ونتاجر ونضارب، وإذا أردنا أن نقتسم سواء ننهي الشركة أو نقتسم شيئا من الربح على حسب اتفاقنا. أما أن ندخل فيها أشياء ليس منها ونحملها ما ليس عليها فلا، من تحمل دية أو غرامة أو شيء من هذا تحمله بنفسه. وإذا وجدت مالا مثلا نادر من ركاز أو غيره فهو لك. لو أيضا قالوا إذا حصل لأحدنا ميراث فيدخل نصيبه من الميراث بالشركة، نقول لا، الميراث لصاحبه والشركة على حسب ما اتفقنا، رأس مالها معين ومتفق عليه، والربح متفق عليه، والخسارة على حسب المال، ولا نحمل الشركة، لا ندخل فيها ولا نحملها ما لا تحتمله، من أجل أن تبقى المعاملة واضحة ليس فيها لبس ولا يؤدي إلى نزاع. نعم. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى: باب المساقاة. قال: تصح على شجر له ثمر يؤكل. المساقاة هو أن تتفق مع إنسان أن يسقي لك شجرا، يكون عندك أرض وفيها أشجار من نخيل أو غيره مما يستفاد منه، فتتفق مع إنسان تقول: أنا أدفع لك هذا البستان تعمل به على النصف، أنا أعطيك البستان كامل، الماء جاري والأشجار مغروسة وكل شيء مكتمل الآن، ما عليك إلا أن تعمل بالسقي والتنظيف وعمل كل ما يحتاج إليه الشجر من عمل من إصلاح، ليس فقط تجري الماء عليه وإذا جاءت ثمر تقول أعطني حقي، لا، كل ما يلزم من مثلا تنظيف أو قص الأغصان التالفة أو مثلا إجراء زيادة من الأنهار من المياه أو حصاد أو جذاذ، لأن هذا أعطاك هذا البستان كامل، ما عليك أنت إلا العمل. والربح يعني المال النصيب أو الأجرة على حسب الاتفاق، قد يقول لك النصف ولي النصف، كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على نصف ما يخرج منها، لما أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أصحابه رضي الله عنهم غزوا خيبر وملكوها وأخذوها بالقوة من اليهود، قالوا يا محمد نحن أعلم بالأرض منكم، دعونا نعمل بها لكم، فاتفق معهم عليه الصلاة والسلام على أنهم لهم النصف وللنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه النصف، كل على حسب نصيبه. يمكن النصف يمكن الربع، على هذا حسب الاتفاق، لكن هذا الذي حصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين اليهود، هذه المساقات. والمؤلف رحمه الله يقول بشرط أن يكون الشجر هذا له ثمر يؤكل، لكن يرى بعض العلماء أنه يجوز أن تتفق مع إنسان يسقي لك الشجر أو يغرس شجر من جديد، وإذا استتم ولو خشب فلك وله حسب الاتفاق النصف والربع مثلا، سواء له ثمر أو ليس له ثمر، لكنه هو بنفسه الشجر يستفاد منه كأخشاب مثلا، يعني ما يلزم أن يكون الشجر الذي تساقيه يعني تتفق مع من يسقيه ويقوم عليه، ما يلزم أن يكون بستان له ثمر يؤكل، بل يجوز أن تتفق معه على غرس أشجار ليس لها ثمر لكن يستفاد منها إذا استتمت وكمل نموها، تقطع وتباع أخشاب مثلا، هذا جاري ومعروف، مثل شجر الأثل أو السدر الذي يستفاد منه أوراقه وغيره. أما حسب قول المؤلف رحمه الله فإنه لا يصح إلا أن يكون مثل النخيل أو الأشجار بأنواعها ذوات الثمر كالليمون والعنب والتفاح وغيره، هذا على قول المؤلف. وأما القول الثاني فإنه أي شجر، سواء أنت غرسته أول أو تعطيها الأرض وتتفق معه لأن يغرس شجر ويقوم عليه، وإذا استتم تقتسمون على حسب الاتفاق، هذه سمى المساقات، لأنه يقوم بسقيها وموالاتها وإصلاحها حتى تكمل. نعم. قال تصح على شجر له ثمر يؤكل وعلى ثمرة موجودة، يعني قد تكون الشجر لم يثمر حتى الآن، وقد يكون قد أثمر لكنه لم ينضج ويحتاج إلى عمل وإلى سقي وإلى موالاة. ما استطعت أنت أو عاملك الأول أن يكمل العمل فيه، فتأتي بعامل جديد وتقول هذه النخيل الآن مثمرة وقد لقحناها وبرناها، لكنها تحتاج إلى مدة تقريبا شهرين أو ثلاثة حتى تكون رطبا ثم تمرا، فتقوم عليه حتى تكمل، ولك النصف الربع حسب الاتفاق. المهم أنه يجوز أنه من الأصل في البداية، ويجوز أنه أن الثمرة موجودة لكن يقوم في استكمالها، في استكماله، يسقيه ويواليه. نعم. قالوا على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة، يعني مثل ما قلنا إما أنك تعطيه بستان كامل وقائم بأشجاره سواء مثمر أو لم يثمر حتى الآن، أو تعطيه أرض وتقول اغرس فيها نخل شجر وقم عليه حتى يستتم، ثم لك النصف ولي النصف مثلا، يجوز. نعم. قالوا الشرط أن يكون الجزء معلوما مشاعا. نعم، ما تقول لك ما تنبت وما تثمر هذه الجهة ولي ما تثمر هذه الجهة، لأنه ربما صلحت هذه ولم تصلح تلك فيخسر أحدكم، فلا بد أن يكون النصيب المتفق عليه مشاع. مشاع يعني في جميع البستان، معلوم يعني معين، ربع نصف ثلث، لا تقول يعمل إيه وأنا وياك إن شاء الله نتفق ولا نقصر معك، لا، لا بد أن يكون نصيبه معلوم نسبيا، ربع نصف ثلث حسب الاتفاق. ومشاع يعني في جميع البستان، ما تقول لك هذه الجهة ولهذه الجهة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، لأن ربما أنبتت هذه ولم تنبت تلك. مثل التجارة للشركة اللي تقدم لنا البارحة، ما تقول لك كسب هذه الصفقة ولي كسب الصفقة الثانية، ما تدري، قد يخسر هو وأنت تربح، وقد يكون العكس. لا بد أن يكون الربح شامل لجميع الصفقات على حسب الاتفاق، وهكذا المساقات والمزارعة أيضا، إذا دفعت له أرض يعمل بها فلا بد أن يكون نصيبه مشاعا معلوم، مشاع في جميع البستان أو الزرع، ومعلوم يعني معين، ربع ثلث خمس حسب اتفاق. نسأل الله التوفيق والعمل الصالح والعلم النافع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل ما حكم من لم يبدأ صيام الست إلا من يوم السبت، ما حكم صيامه ورد فيه نهي؟ شوال كله مجال من بعد العيد، كل مجال صيام سواء السبت أو الأحد، فما هناك مانع ولا فرق بين من يبدأ بالسبت ومن يبدأ بالاثنين، كله سوا سوا. المهم أن الأفضل أنك ما تفرد السبت تصوم وحده فقط، هذا هو المكروه، تصوم الأحد والسبت نعم، أما تصوم السبت وحده هذا هو المكروه. يقول السائل يقول أنه من اليمن، أتى للحج يمر على ميقات لملم ثم يأتي إلى المدينة يكون فيها 3 أيام ثم يذهب إلى مكة، فمن أين يحرم؟ إذا قدمت من اليمن قاصدا مكة فلا تتعدى السعدية